أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يخبر تعالى عن حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض الشك. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا ما يقوله المنافقون تعليقا على الحدث العظيم على هذه الشدة لما رأوا الشدة وما حصل من تجمع الأحزاب حول المدينة ومحاصرتهم المدينة. قال هؤلاء الأشرار الخبثاء ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني الرسول وعدكم بالنصر ووعدكم بأن ينزل عليكم النصر وأن يحصل كذا وكذا وأن يهزم أعداءكم وهؤلاء الكفار وهؤلاء الأحزاب قد أحاطوا بكم حتى إن يعني يقول حتى إن الواحد منهم لا يستطيع أن يقضي حاجته. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني وعد غير صادق بل غرور. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي مقابل ذلك المؤمنون الصادقون كما سيأتي ذكرهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. هذه مقابلة فريقان يعني بينهما تضاد في أحوالهما وأقوالهما وعاقبتهما. وإذ قالت طائفة منهم طائفة جماعة من هؤلاء الخبثاء من هؤلاء الكاذبون المكذبون. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل المدينة. كان اسم المدينة يثرب ولكن الرسول سماها المدينة وصارت لا تسمى إلا المدينة اسمها طيبة. أما يثرب ولهذا المنافقون آثروا الاسم الجاهلي يا أهل يثرب لا مقام لكم. يعني ما لستم بدار إقامة الآن الأحزاب قد طوقوكم وسيجتاحونكم ويرحلونكم، ما أنتم بدار مقامة، لا مقام لكم، فارجعوا. تقاتلون من؟ تقاتلون الأحزاب، وهذا أسلوب من أساليب الإرجاف والتخذيل، وهذا شأن المنافقين والأشرار والجبناء، هذا شأنهم مع المجاهدين، يخذلونهم ويستخفونهم ويرجفون بهم. يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا. ويستأذن فريق من هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون، يستأذنون لأنهم كان يعني منهم، إما إنهم يستأذنون قبل الخروج ويستأذنون في القعود، أو يستأذنون بعدما خرجوا مع المسلمين، يستأذنون بالانصراف. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يعتذرون بأن بيوتهم ما هي محصنة وعلى أهلهم خطر، يقولون إن بيوتنا عورة، فهم يتوسلون بهذا الاعتذار، يتوسلون للانصراف أو لعدم الخروج أصلا، إن بيوتنا عورة. قال الله مكذبا لهم وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، هم يريدون الفرار، إن يريدون إلا فرارا، فهم يتحججون ويعتذرون إن بيوتنا عورة. قال الله وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم، يعني المدينة، لو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخل عليهم الأحزاب ودخلوا عليهم ثم سئلوا أن يرتدوا عن الإسلام ويعلنوا الشرك والتكذيب، لا أعطوا ما سئلوا، ثم سئلوا الفتنة لا آتوها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، كان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الفرار عن الزحف من كبائر الذنوب، ومن يفر خوفا من القتل والموت لا يمتع إلا يسيرا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل إذا فرغتم إذا لا تمتعون إلا قليلا. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم، اقرأ الآيات. نعم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني الله تعالى، أنتم في قبضة الله، يفعلوا فيكم ما يشاء، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سواء أو أراد بكم رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا إله، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم يا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضمرون. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة ويصدق ظنه. وإذ قالت طائفة منهم، أي من المنافقين، بعدما جزعوا وقل صبرهم صاروا أيضا من المخذلين، المخذلين، فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم. فقالت هذه الطائفة: يا أهل يثرب يريدون يا أهل المدينة، فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه. إيش فنادوهم؟ فنادوهم باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه. عن التسمية فيه. عن إيش؟ عن التسمية فيه. تسمية. نعم. عندكم كذا تسمية؟ ها؟ عن التسمية حطنا من قوسين. ما ندري عنها. إشارة إلى أن الدين فيه تبع. فيها شيء إشكال. يعني نادوهم يقول، ما قالوا يا إخوان، يا أيها المؤمنون، يا مسلمون، الكفار حاطوا بكم وعلينا خطر. لا، قالوا يا أهل يثرب. نادوهم، الشيخ يقول نادوهم باسم الوطن، والوطن رابطة عادية بين الناس، عادية، يعني ما في شيء يعني يكون الإنسان يحب بلده أو يحب جماعته، يعني هذا أمور عادية طبيعية. لكن المذموم بناء الإخاء وبناء الولا والبراء عليه، بس هذا هو الشر، بناء الأخوة وبناء النصرة والتناصر على البلد، على الوطن. الوطن يجمع بين اشتات الناس، يجمع بين البر والفاجر، يجمعهم الوطن، والصالح والطالح كلهم. التعصب والتحزب باسم الوطن هذا طريقة جاهلية، كالتعصب للقبيلة. حتى التعصب للقبيلة، حيث أن يكون الإخاء والولاء والبراء باسم القبيلة، محبة الإنسان لقبيلته، لكن لا شيء فيها، أمر طبيعي. لكن كونه ينتصر لهم بالباطل ويتعصب لهم بالباطل، هذا هو طريق الجاهلية. يا أهل يثرب، نعم. إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية. إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لهما في قلوبهم قدر. يعني ما دعوا باسم الأخوة الإيمانية والإسلام وكذا، لا، الوطن، نعم. وأن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. الخور الطبيعي. يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة. يمكن أنهم بدليل فرجعوا، يعني هم يخاطبون الذين خرجوا مع الرسول لمواجهة العدو. يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى أهلكم، تقابلون هذه الجموع هذه الجيوش أدر لا قبل لكم بهم. نعم. وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، يعني المسلمون يعني عسكروا واتخذوا مقرا دون الخندق، الخندق بينهم وبين العدو. نعم. فارجعوا إلى المدينة فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال، فهذه الطائفة أشر الطوائف وأضرها، وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة وهم الذين قال الله فيهم، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة أي عليها الخطر، ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ونحن غائبون عنها، فأذن لنا نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبة في ذلك، وما هي بعورة إن يريدون أي ما قصدهم إلا فرارا، ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا لهم، فهؤلاء قل إيمانهم وليس له ثبوت عند اشتداد المحن. الله يرضيه وإياكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني الدخلاء في الصفوف من قديم، المنافقون موجودون في عهد النبي، ولهذا نزل القرآن في كشفهم وبيان حقيقتهم وذمهم وما توعدهم الله به، ولا زال في كل زمان منافقون وفاسقون ومرضى قلوب، ما زال الناس، وعلى كله ابتلاء وامتحان بينه، يبتلي الله الخلق بعضهم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لو شاء الله لأهلك هؤلاء الأحزاب في الطريق حتى ما يصلون ولا إلى المدينة، قادر على أن يهلكهم وهم في الطريق، يخسف بهم ولا يميتهم أو يرسل عليهم عذاب ويهلكون، لكنه له في ذلك حكمة، ولهذا قال تعالى في بقعة أحد التي صار على المسلمين فيها ما صار، تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، فالشدائد والحوادث يعني تكشف حقائق الناس ويتبين المؤمن الصادق، مثل قولها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني القرآن فيه بيان سبحان الله، بيان لحكم الله فيما يجري في هذا الوجود. نعم. ولو دخلت عليهم المدينة من أقطارها، أي لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها، لا كان ذلك، ثم سئل هؤلاء الفتنة أي الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، لا أتوها أي لا أعطوها مبادرين، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي ليس لهم مناعة ولا تصلب على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم. هذه حال أكثر الناس، يعني هم مع المتغلب، ما في مبدأ، ما فيها أصل يثبتون عليه، لا هم مع المتغلب. ليسوا مع المتغلب يعني بصفة إنهم مقهورين، لا، بل هم مع المتغلب طائعين مختارين. ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعطون ما طلب منهم من كلمة الكفر، يعطونها ولا يتوقفون. نعم. هذه حالهم، والحال أنهم كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، سيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم قد نقضوه، فما ظنهم إذن بربهم؟ قل لهم لائما على فرارهم ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل، فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر، فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه، وإذا حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل لتنعموا في الدنيا، فإنكم لا تتمتعون إلا قليلا، متاعا لا يساوي فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدي. يا سلام يا رب، الله يرضينا. نعم. ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراده الله بسوء، فقال قل من ذا الذي يعصمكم أن يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أي شرا أو أراد بكم رحمة، فإنه هو المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو. وهذا معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. نعم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا نصيرا ينصرهم فيدفع عنهم المضر، فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره، ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصر. ثم توعد تعالى إلهي صلى الله عليه وسلم. قدر الله ما شاء. يا سلام. نعم.